الجسد الكبير في السن قلبه نابض بالحياة شابا في هاتين الخصمتين، حرص على الدنيا وطول الأبد. حذرنا الله عز وجل من طول الأمل، حيث يقول سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نذكر كلمة الحياة يعني الحياة يعيش ما يموتوش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو وما هو بمتحسه من العذاب اي عشره، حتى لو عاش 2000 سنه هذا لازم يكيد بعذاب الله عز وجل. هو يوازي نفسه انه ظالم في هذه الحياه، هذا هو طول الامل. فلا يعمل للاخره، ينسيه الشيطان حظه من الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم صور لنا طول الأمل بمثال بديع. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، فخط لهم في الأرض خطا مربعا، يعني عمل كده بإيده مربع على الأرض كده، ثم رسم صلى الله عليه وسلم في وسطه خطا خارج منه. يبقى المربع كده وجيب نص طلع خط بره المربع، ماشي كده كانه قسم المربع نصين وطلع بره المربع، وجيب الوسط عمل خطوط صغيره حول هذا الخط الذي في الوسط. قال للصحابه: هذا الانسان اللي جوه المربع ده الانسان، وهذا المحيط به المربع ده هو اجله عمره. الخطوط الصغيره دي الامراض والاعراض التي تصيب الانسان، ان اخطاه هذا نهشه هذا، وهذا الخارج هو امله، امل طويل بر عمره يظن انه يعيش ابدا. فبينما هو كذلك اذ اتاه الاقرب اللي هو الموت، اجل انتهى يموت. يجي الامل يمني الانسان انه يخلد في هذه الحياه، ده دخول الامل يا جماعه. هذا داء يصيبنا كثيرا وفي كثير من الاوقات. شوف الناس بقى اللي فاهمه الدنيا، ابو ذر الغفاري رضي الله عنه دخل عليه رجل في بيته، وجد البيت كده ما فيهوش اي اثاث ولا متاع، مفيهوش حاجه خالص. قالوا: ما هذا؟ قال: لنا بيت اخر ننقل اليه صالح متاعنا. احنا عندنا بيت ثاني، خلي بالك بنودي فيه الحياة كويس. هو فهم المقصود، هو قصده القصد نقدم أعمالا صالحا للبيت الحقيقي الذي نسكن فيه اللي هو القصد. قال: ولكنك ما دمت في هذه الحياة لابد لك من شيء تتمتع به، لازم يكون لك أداة وبيت وحاجة، لازم يكون لك حاجة. قال صاحب البيت: لا يدعنا فيه. هو عارف الدنيا حسيتها ايه؟ عرف الزائد. قال صاحب البيت: لا يدعنا فيه. مهما عملنا وكنسنا وجبنا التكييفات وجبنا التلفزيونات وجبنا الثلاجات، عندنا ما ليس عند البلوغ. والله قعدت تفكر كده، ها احنا عندنا نعيم اشد من اللي كان عند البلوغ.

النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا وصية كاملة. في هذه الدنيا